الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة النحل، الآية الثالثة عشرة، قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تسخير البحر، الثانية أنه الذي فعله لا غيره، الثالثة التنبيه على ما فيها من مصالحنا من أكل اللحم الطري واستخراج الحلية ولبسها وجريان الفلك فيه والابتغاء من فضله، الرابعة أن الحكمة في ذلك ليستخرج منكم الشكر في هذه الأمور التي في هذه الآيات والنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآية وهي قول الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، هي من جملة الآيات التي وردت في سورة النحل، سورة النعم، والتي اشتملت على عد جملة عظيمة من نعم الله وآلائه الدالة على وحدانيته ووجوب إفراده وحده جل وعلا بالعبادة. ومر معنا أن الشيخ رحمه الله في الآيات المتقدمات كلما ذكر آية نبه على ما فيها من مسائل، وقبل ذلك ينبه على ما فيها من استدلال على الوحدانية. ولهذا فإن قوله في المسألة الأولى هنا تسخير البحر، أي الاستدلال بتسخير البحر، مثل ما مر معنا الاستدلال بخلق السماوات والاستدلال بإنزال المطر، فهذه الآية فيها الاستدلال بتسخير البحر. تسخير البحر أي للإنسان ينتفع به أنواع المنافع، أشير إلى جملة منها في هذه الآية الكريمة، مثل استخراج اللحم الطري ليأكله الإنسان ويتلذذ بأكله وينتفع به، ومثل استخراج الحلية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، استخراج الحلية، مثل أيضا الفلك التي تمخر البحار وتنتقل بالناس وتجاراتهم ومصالحهم من مكان إلى مكان. فهذا التسخير آية من آيات الله تبارك وتعالى، وبرهان عظيم من براهين وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. قال رحمه الله: الأولى تسخير البحر. الأولى تسخير البحر، أي في جملة الأدلة وما يستدل به على وحدانية الله تبارك وتعالى، تسخير الله جل وعلا البحر لعباده. الثانية أنه الذي فعله لا غيره، أنه الذي فعله لا غيره، وهذا مستفاد من أسلوب الحصر الذي صدرت به الآية، قال: وهو الذي سخر البحر، فتقديم الضمير يفيد الحصر، أي هو وحده الذي سخره تبارك وتعالى لا غيره، لا غيره. وتفرده عز وجل بهذا التسخير دليل على الوحدانية، أي كما أنه وحده المتفرد بتسخير البحر فهو وحده الذي يجب أن يفرد بأنواع العبادة. الثالثة التنبيه على ما فيها من مصالحنا من أكل اللحم الطري، تأكلون منه لتأكلوا منه لحما طريا، واستخراج الحلية ولبسها، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وجريان الفلك فيه كما قال الله تبارك وتعالى: وترى الفلك مواخر فيه، والأمر الأخير الابتغاء من فضله كما قال الله تعالى: ولتبتغوا من فضله. فهذه كلها من أنواع التسخيرات التي يسرها الله تبارك وتعالى ومن على العباد بها. الرابعة أن الحكمة في ذلك ليستخرج منكم الشكر في هذه الأمور التي فيها الآيات والنعم. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: ولعلكم تشكرون، أي أن هذا التسخير لهذه النعم المتنوعات والآلاء المتعددات لتشكروا المنعم سبحانه وتعالى على نعمه حمدا وثناء واعترافا بالقلب بأن الفضل فضل الله سبحانه وتعالى، والمن منه بإضافة النعمة إليه وحده، وباستعمال هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى وما يقرب إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيها الاستدلال بخلق الجبال، الثانية ذكر الحكمة، الثالثة ذكر الأنهار، الرابعة ذكر السبل، الخامسة ذكر الحكمة وهي الاهتداء، السادسة ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات. فالجبال علامات النهار، ثم ذكر حكمة ثالثة وهي الاهتداء بالنجم في الليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستنبطات من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال رحمه الله تعالى: الاستدلال بخلق الجبال في قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالجبال آية عظيمة دالة على وحدانية خالقها جل وعلا ووجوب إفراده بالعبادة. ألقى في الأرض رواسي، أي جعل هذه الجبال كل جبل في موضعه ومكانه حفظا للأرض من أن تميد بالعباد. فالجبال ألقاها في الأرض رواسي، أي ترسي الأرض. ولهذا قال في آية أخرى: والجبال أوتادا، أي أوتاد للأرض تثبتها من أن تميد، أي تموج، ولا يستطيع العباد حينئذ بناء مسكن ولا زراعة زرع ولا راحة ولا نوم ولا تنقل ولا غير ذلك، لأنها تصبح أرضا رجراجة غير صالحة لبناء أو راحة أو سكنا أو غير ذلك. فأرساها، أي ثبتها جل في علاه بالجبال، ثبتها بالجبال. فالجبال في الأرض أوتاد للأرض مثبتة لها من أجل ألا تميد بالعباد. فهذه آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى. قال: ذكر الحكمة، أي من إلقاء الجبال في الأرض، ذكر الحكمة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: أن تميد بكم، أن تميد بكم. فالحكمة من ذلك لئلا تميد، أي الأرض، بكم، أي بالعباد، فلا يستطيعون القرار عليها لا بناء ولا زراعة ولا تنقلا ولا نوما ولا راحة ولا غير ذلك. الثالثة ذكر الأنهار في قوله وأنهارا، وهذا يشمل الأنهار الجارية في بطون الأرض والتي تستخرج بالآبار، حفر الآبار العميقة التي تصل إلى مجاري الماء في بطون الأرض، أو الأنهار التي تمشي على ظهور الأرض فيستفيد منها الناس وكل من تمر بهم تلك الأنهار وتصل إلى أمكنتهم. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة. الرابعة ذكر السبل وهي الطرق في قوله تبارك وتعالى وسبلا، أي طرقا تسيرون من خلالها براحة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، فهذا كله من تسخير الله تبارك وتعالى وتيسيره. ذكر الحكمة وهي الاهتداء في قوله جل وعلا لعلكم تهتدون، أي إلى الأماكن التي تقصدونها والديار التي تريدونها، فهيأ تبارك وتعالى السبل أي الطرق واضحة المعالم التي يتيسر للإنسان التنقل من خلالها من مكان إلى مكان ويهتدي إلى المكان الذي يريد، فهذا كله من نعمة الله تبارك وتعالى. السادسة ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات في قوله وعلامات، ذكر الحكمة الثانية أي من خلق الجبال. الجبال خلقت كما تقدم لحكمة أنها تثبت الأرض وأوتاد للأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي من أجل ألا تميد وتموج بالعباد. والأمر الثاني أنها علامات، ومعنى علامات أي منارات للطرق بحيث أن السائر يميز بين الجبال بطولها بامتدادها بألوانها بأوصافها، ومن خلال هذه المعرفة منه بالجبال يسير إلى الوجهة التي يريدها دون أن يخطئ. وهذه علامة تكون في النهار، أما في الليل لا يتيسر الاهتداء إلى الطريق من خلال الجبال للظلمة التي تكون في الليل، فثمة علامة أخرى ليلية. فالجبال علامة للسير في الطرق نهارا، والنجوم علامات للسير ليلا، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون. إذن قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون اشتملت هذه الآية على علامتين للاهتداء في الطرق، واحدة تتعلق بسير النهار وهي الجبال، والأخرى تتعلق بسير الليل وهي النجوم. وعلامات أي الجبال يهتدى بها نهارا، وبالنجم هم يهتدون أيضا النجوم علامات يهتدى بها في الليل. فهذا كله من آيات الله تبارك وتعالى ومن تسخيره جل وعلا. وهذا الاهتداء بالجبال والاهتداء بالنجوم كان في الزمان الأول، أما نحن الآن في هذا الزمان لا نعرف الطرق إلا باللوحات الإرشادية، ننظر في اللوحة وفي السهم الذي يشير إلى المكان، وإذا أخطأنا اللوحة الإرشادية وحولنا جبال لا نعرف شيئا إطلاقا. وإذا كان في الليل والنجوم في السماء لا نعرف شيئا إطلاقا، بينما قديما يعرف الطريق بالجبال نهارا وبالنجوم ليلا، مثل ما نحن نعرف الطرق باللوحات الإرشادية معرفة دقيقة جدا. وحدثني جدي حمد رحمه الله تعالى وغفر له، وكان رحمه الله خريتا في الطرق في والسفر أيضا على الجمال، وكان يرافق رحلات الحج ويدلهم الطرق من خلال الجبال، من خلال الجبال نهارا ومن خلال النجوم ليلا، وكان رحمه الله تعالى دقيقا في ذلك دقة عرف بها. فكان يسافر مع رحلات الحج التي تأتي من الكويت أو تأتي من نجد، ويكون يدلهم الطريق من خلال الجبال، وفي بعض أسفار معه على كبره وعندما كان بصره كثيفا بين نجد والحجاز يسألني نحن أين الآن، فأخبره يقول بعد قليل سيأتي جبل لونه كذا صفته كذا، هل وصل هذا الجبل أو لا؟ أقول لا أراه. لا، يقول تأكد وتأمل ستراه، ثم أمضي في الطريق قليلا وأجده على الوصف الذي ذكر، فيقول هذا اسمه كذا وبعد جبل كذا. فكانوا يعرفون الجبال بألوانها بأوصافها بأطوالها بأشياء تتعلق بهذه الجبال، ومن خلالها يسير إلى الطريق مثل سيرنا تماما باللوحات الإرشادية. هذا فيما يتعلق بالنهار، أما ليلا فالنجوم من خلال النظر إلى النجم يحدد القبلة، ومن خلال النظر إلى النجم أيضا يحدد الوجهة. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 15 قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيها ذكر الدليل القاطع البديهي الفطري الضروري. الثانية دعاؤهم إلى التذكر. الثالثة أتى باستفهام الإنكار ولكن لتأمل التذكر ما هو لقوله وما يتذكر إلا من ينيب. الرابعة دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه على الإجمال وأنها لا تحصى. الخامسة ختمه الآية بالاسمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال رحمه الله تعالى ذكر الدليل القاطع البديهي الفطري الضروري. انظر هذه الأوصاف التي جمعها رحمه الله تعالى للدليل الذي جاء في قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى في ما سبق من آيات أنواع النعم والآيات والبراهين والدلائل على وحدانيته بذكر مخلوقاته العظيمة جل وعلا، ذكر في هذا السياق قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفمن يخلق أي جميع هذه المخلوقات وما فيها من آيات باهرات، كمن لا يخلق شيئا إطلاقا. أفمن يخلق جميع هذه المخلوقات الجبال والسماوات والأرض والأنهار وينزل الأمطار ويخلق الناس وغير ذلك من المخلوقات، كمن لا يخلق شيئا أصلا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فهذا برهان وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه الدليل القاطع البديهي الفطري الضروري. قال الدليل القاطع أي أنه حاسم ولا مجال فيه لجدل أو نقاش أو بحث، لأنه فيصل وحاسم وواضح. وبديهي لا يحتاج إلى تأمل ونظر، الدليل البديهي هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى نظر، يعرف بديهة. أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقوله رحمه الله تعالى الفطري أي أمر ركزه الله في الفطر، أمر ركزه الله تبارك وتعالى في الفطر، وفطر الله العباد على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله الضروري أي ما لم، الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، ولهذا عد رديفا للبديهي. فالشاهد أن هذه كلها أوصاف ذكرها رحمه الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. الثانية دعاؤهم إلى التذكر في قوله أفلا تذكرون، فقولوا أفلا تذكرون فيها حض على التذكر وحث عليه لعظم آثاره وجليل منافعه وفوائده. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الثالثة أتى باستفهام الإنكار، أتى باستفهام الإنكار، ولكن عندكم لتأمل التذكر وفي بعض النسخ وهو أوضح، ولكن ليتأمل أو ليتأمل التذكر ما هو، ليتأمل التذكر ما هو. أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الغرض من الاستفهام الإنكاري من أجل أن يتأمل التذكر ما هو، مشيرا بذلك أن التذكر النافع حقيقة هو الذي يثمر العمل، هو الذي يثمر العمل، كما يدل على ذلك الآية التي أوردها وهي قول وما يتذكر إلا من ينيب، إلا من ينيب. فالذي يثمر تذكره عملا هذا هو الذي انتفع بالتذكر، هذا هو الذي انتفع بالتذكر واستفاد منه. الرابعة دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه على الإجمال وأنها لا تحصى، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى دعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن نعمه وآلاءه لا حصر لها ولا حد، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم تقتضي شكر المنعم والقيام بطاعته وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والفائدة الخامسة ختم هذه الآية بهذين الاسمين الغفور الرحيم، إن الله لغفور رحيم. وهذا الختم في هذا السياق بعد الحث على التذكر والحث على الطاعة الذي أفاده قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيه أن رحمة الله ومغفرته هي للمتذكرين المطيعين لله تبارك وتعالى الممتثلين أوامره المجتنبين لنواهيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية السادسة عشرة قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فيها ذكر سعة علمه وإحاطته بالسر والجهر. الثانية أن الذين يدعون غيره ليس لهم قدرة ولا لهم علم، فلا يخلقون شيئا ولا يدرى متى يبعثون. ولا يدرون، اللي عندكم خطأ، ولا يدرون متى يبعثون. ولا يدرون متى يبعثون. الثالثة أنهم أموات غير أحياء. السادسة عشرة وهي قول الله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول رحمه الله: ذكر سعة علم الله وإحاطته بالسر والجهر، كما يدل عليه قول الله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي يعلم سركم وجهركم، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منكم خافية، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الثانية أن الذين يدعون غيره ليس لهم قدرة، أن الذين يدعون غيره ليس لهم قدرة ولا لهم علم، ليس لهم قدرة ولا لهم علم. والله سبحانه وتعالى ذكر من دلائل قدرته وعظمته فيما سبق، وعلمه وإحاطته بكل شيء. ومن يدعى غير الله تبارك وتعالى لا علم ولا قدرة، لا علم بمن يدعوه ويسأله ويلتجئ إليه، ولا عنده قدرة أن ينفعه بأي شيء من النفع، لا يملك نفعا لنفسه فضلا عن أن ينفع الآخرين. فلا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا، وإن قل ذلك الشيء، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو كان هذا الشيء من أحقر الأشياء. ولا يدرون متى يبعثون، ولا يدرون متى يبعثون. فهذه كلها من أمارات نقص هذه الأشياء، وأنها لا تستحق من العبادة شيء، وأن الذي يستحق العبادة هو الكامل في أسمائه وأوصافه ونعوته وعظمته تبارك وتعالى. الثالث أنهم أموات غير أحياء، أنهم أموات غير أحياء. وهذا الذي هو ميت غير حي لا يملك نفعا لنفسه فضلا عن أن ينفع الآخرين، ولا يسمع أيضا من يدعوه، ولو سمع لا يملك إجابة له، أموات غير أحياء. وفي هذا التنبيه أن العبادة يجب أن يفرد بها الحي الذي لا يموت، أما هؤلاء الأموات الذين هم غير أحياء لا يستحقون من العبادة شيء. فهذا فيه التنبيه على أن العبادة حق للحي الذي لا يموت، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما من سوى الله فهو حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. وهؤلاء الأصناف الثلاثة لا يستحقون من العبادة أي شيء، وإنما الذي يستحق العبادة الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 17: قوله تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. فيها ذكر توحيد الإلهية. الثانية أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء. الثالثة أن سببه عدم الإيمان بالآخرة لإخفاء الأدلة، أن سببه عدم الإيمان بالآخرة لا خفاء الأدلة. الهمزة هذه خطأ. الثالثة أن سببه عدم الإيمان بالآخرة لا خفاء الأدلة أو لا خفاء الأدلة. الرابعة أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. الخامسة أنهم مع هذا الجهل العظيم الذي لا أخص منه متكبرون. السادسة جمعوا بين الإنكار والاستكبار. السابعة ذكر علمه بسرهم وعلانيتهم وهو صريح في الوعيد. الثامنة كونه لا يحب المستكبرين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المستفادة من قوله إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم، أي حقا لا ريب فيه، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. قال رحمه الله تعالى ذكر توحيد الإلهية. ذكر توحيد الإلهية أي في قوله إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد، ومعنى إلهكم أي معبودكم الذي لا معبود لكم سواه، إله واحد وهو الله تبارك وتعالى رب العالمين. فهذا فيه ذكر توحيد الألوهية. الفائدة الثانية أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته، الضمير يعود على توحيد الإلهية، قلوب هؤلاء. أنكرته قلوب هؤلاء، قال الله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. قلوبهم منكرة أي منكرة لهذا التوحيد مع كثرة براهينه ووضوح دلائله وجلائها وظهورها، ومع ذلك أنكرته قلوب هؤلاء. وهذا الإنكار من قلوب هؤلاء لهذا الواضح الجلي دليل دلالة بينة واضحة على عظم مرض هذه القلوب وشدة فسادها وشدة زيغها. وإلا مثل هذا الأمر العظيم الذي كثرت دلائله وتعددت براهينه ويرونها رأي العين ومع ذلك تنكر ذلك قلوبهم، فهذا دليل واضح على عظم مرض قلوب هؤلاء. الثالثة أن سببه أي الإنكار عدم الإيمان بالآخرة. أن سببه عدم الإيمان بالآخرة في قوله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، فهذا الإنكار سببه عدم الإيمان بالآخرة لا خفاء الأدلة. يعني ليس السبب أن هذا التوحيد خفية أدلته غير واضحة براهينه، ليس هو هذا السبب. البراهين كثيرة جدا واضحة وظاهرة وبينة. إذن إنكار هؤلاء ليس عائدا لخفاء الأدلة لهذا التوحيد فهي واضحة وظاهرة وبينة، وإنما هو عائد لإنكار هؤلاء للبعث واليوم الآخر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. الرابعة أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان، أي يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر متلازمان. فالمنكر لليوم الآخر والبعث والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى من لوازم هذا الإنكار إنكار التوحيد كما هو واضح في الآية، لأن الله قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا التوحيد. فإنكارهم للتوحيد من آثار إنكارهم لليوم الآخر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فثمة تلازم بين هذا وهذا. ثم تتلازم بين هذا وهذا. الخامسة أنهم مع هذا الجهل العظيم الذي لا أخص منه مستكبرون، وهذا أخذه من قوله وهم مستكبرون، أي مع هذا الجهل العظيم الذي أنكروا به أوضح الواضحات، مع هذا الجهل مستكبرون، عندهم تكبر على الحق وتعالي وعدم قبول له لما قام فيهم من كبر وتعال على الحق الواضح البين. السادسة جمعوا بين الإنكار والاستكبار، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، جمعوا بين الإنكار والاستكبار، أي الاستكبار عن عبادة الله تبارك وتعالى وإنكار قلوبهم لتوحيده، استكبار قلوبهم عن عبادة الله واستكبارهم عن عبادة الله وإنكار قلوبهم لتوحيده تبارك وتعالى. السابعة ذكر علمه سبحانه وتعالى سرهم وعلانيتهم، قال الشيخ وهو صريح في الوعيد، لأن الله عز وجل ختم هذا السياق بقوله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهذا صريح في الوعيد، هذا صريح في الوعيد، لأن الآية التي يذكر فيها إجرام أو ظلم أو آثام أو غير ذلك ثم تختم بالعلم، فهذا فيه الوعيد، فيه الوعيد لهذا التارك بأن الله يعلم كل أعماله وأحاط بها وأحصاها جل وعلا عددا وسيحاسبه عليها واحدة واحدة، فهذا فيه وهذا صريح في الوعيد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الثامنة كونه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين أي يبغضهم، وهذا فيه إثبات المحبة وإثبات البغض، يحب أهل الطاعة والتواضع والانكسار والذل لله تبارك وتعالى ويبغض جل وعلا المستكبرين. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الثامنة عشرة قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فيها ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله. الثانية إقرارهم بالربوبية. الثالثة ذكر عاقبة ذلك. الرابعة ذكر حملهم أوزار من أضلوا. الخامسة أنهم جهال ولو ظن الأتباع غيره. السادسة تهويل ذكر الجزاء، تهويل ذلك الجزاء. السادسة تهويل ذلك الجزاء. ثم ذكر رحمه الله المسائل المستنبطة من قول الله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال رحمه الله ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله، وصفهم أي المشركين الكافرين المكذبين أعظم نعمة جاءتهم من الله ألا وهي نزول الوحي العظيم الذي فيه شرع الله ودينه وما رضيه لعباده تبارك وتعالى، ففيه إنكارهم لذلك، فيه نعم يقول فيه ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله وهي الوحي المنزل. وصفوها بماذا هذه النعمة العظيمة التي وحي من الله وكلام منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أعظم النعم؟ وصفوها بأنها أساطير الأولين، يعني هذا الكلام يقولون كلام الناس الذين في الزمان الأول، كلام الناس الذين في الزمان الأول، ليس كلام الله، وإنما هذا كلام الناس في الزمان الأول تناقلوا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتحدث به. قالوا أساطير الأولين. الثاني إقرارهم بالربوبية، إقرارهم بالربوبية، وهذا واضح في الآية. وإذا قيل لهم ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، قالوا أساطير الأولين، لم ينكروا الربوبية. لو كانوا ينكرون الربوبية ماذا يكون الجواب؟ ماذا قال ربكم؟ لو كانوا ينكرون الربوبية يقولون لا، ليس لنا رب، لا ربنا لنا، لكنهم أنكروا الوحي، قالوا أساطير الأولين. وهذا أخذ من الشيخ رحمه الله تعالى إقرارهم بالربوبية، واضح. وفي القرآن أدلة صريحة كثيرة جدا دالة على إقرار القوم بربوبية الله تبارك وتعالى. الثالثة ذكر عاقبة ذلك، عاقبة ذلك أي الإنكار للوحي والجحد له والزعم أنه أساطير الأولين، في قوله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. فهذا فيه ذكر العاقبة، أن هذا الجحد وهذا الإنكار وهذا التكذيب أوزار يحملونها كاملة يوم القيامة على ظهورهم، وأيضا يحملون معها أوزار من أضلوهم بغير علم. ففي الآية شاهد ودليل لما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء. ذكر حملهم أوزار من أضلوا، ذكر حملهم أوزار من أضلوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهم يحملون أوزارهم ويحملون أيضا أوزار من أضلوهم، ومن ضل أيضا يحمل وزره، يحمل وزره، يحمله هو ويحمله أيضا من أضله. ولا يقف هذا على من أضلهم في حياته، لا يقف هذا على من أضلهم في حياته، بل يسري ذلك كلما سرى هذا الإضلال الذي كان منه في الناس إلى قيام الساعة. من دعا إلى ضلاله، من أحدث بدعة وأخذها عنه شخص واحد فقط، وهذا الشخص نقلها إلى عشرة، والعشرة إلى مئة، والمئة إلى آلاف، وبدأت تتناقل، جميع هؤلاء يحمل أوزارهم هذا الذي أحدث البدعة وأنشأها، فيحمل وزرة ووزر آلاف إن لم يكن ملايين الأشخاص كاملة، يحملها كاملة. وجاء في الحديث لم يقتل قتيل إلا كان لابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا، والداعي إلى الضلال إضافة إلى حمله لوزر نفسه يحمل أوزار كل من أضلهم والعياذ بالله. والأمر يزداد خطورة في زماننا هذا بسبب انتشار المعلومة انتشارا سريعا. فإذا كان الإنسان عن طريق وسائل التواصل والاتصال الحديثة ألقى بدعة أو شبهة وأضل بها خلق من الناس، هو من خلال هذه الوسائل لا يعرف من انحرف ولا يعرف من ضل بسبب شبهته، لا يعرف، لكن كل ذلك أحصاه الله تبارك وتعالى. ويجد في صحيفته يوم القيامة أوزارا مهيلة جدا لخلق لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، تسبب في إضلالهم وحرفهم عن سواء السبيل. فالأمر في في في فيه خطورة عظيمة وبالغة جدا. وكما أن هذا في جانب الشر، فإن جانب الخير والنصح لعباد الله والإحسان في دعوتهم وتعليمهم العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يكتب في ميزان من أرشدهم، سواء في كتاب أو في خطاب أو في درس أو في خطبة جمعة أو غير ذلك. وإذا تنوقلت هذه الفائدة أيضا زاد الأجر وعظم الثواب. وفي الحديث، ولعله مناسبة لوقفة نافعة جدا، من علم آية في كتاب الله كان له أجرها كلما تليت آية من كتاب الله. ولهذا بهذه المناسبة أقول فيما يتعلق بالأولاد وصغار السن، ينبغي على الأب والأم التي أقرب إلى الابن أن تبادر قبل المدارس وقبل الكتاب على أن تحفظ ابنها أو بنتها، ولا سيما الفاتحة، لأن ابنها هذا أو بنتها إن عاشت عمرا ستقرأ الفاتحة كم من المرات، وهي تقرأ في اليوم 17 مرة. فعليها أن تبادر قبل أن تضع ابنتها أو ابنها في مدرسة ثم يسبقها غيرها إلى هذا الثواب الممتد، الثواب العظيم. تبادر ولا سيما الفاتحة، وأيضا قصار الصور، أن أكثر الناس يقرؤون في صلواتهم قصار السور، حتى الحفاظ في الفرائض غالبا يقرؤون قصار السور. فتبادر الأم وتغنم هذا الخير العظيم الممتد في ابنها أو بنتها قبل أن تسبق إليه، قبل أن تسبق إليه، فتحرص على أن تلقن وتصبر على التلقين، ثم يكتب لها أجر ذلك كلما تلا ابنها هذه السورة، ولا يقف عند تلاوة ابنها لهذا، بل ابنها إذا ولد له وعلمه الفاتحة كلما قرأ ابن الابن الفاتحة أيضا لها أجر، لأنها علمت هذا الابن، فهو خير عظيم سبحان الله. وأذكر من اللطائف الجميلة التي مرت بي فأعجبتني، أن امرأة تخرجت من المرحلة الجامعية فأرادوا تعيينها في مرحلة عالية، فأصرت إلا أن تكون في روضة الأطفال، وتعجبوا، قالت أنا لا أريد إلا روضة الأطفال. فسئلت عن ذلك، قالت أريد أن أحفظ أبناء المسلمين الفاتحة، أريد أن أحفظ أبناء المسلمين الفاتحة. فوضعت في في في في نفسها في خاطرها هذا المعنى العظيم، وأرادت أن تكسب هذا الخير الذي لا حد له. فالشاهد أن الأب والأم التي أقرب إلى الولد ينبغي أن يبادروا إلى هذا الخير ويسارعوا إليه في حفظ الابن للفاتحة، فاتحة الكتاب، حفظا متقنا، وقصار السور، ويعتنوا بالابن عناية